بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا أسئلة نجيب عليها قبل البدء في الدرس. السؤال الأول يقول: هل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج سودة بعد خديجة؟ وهل كانت سودة تربي بنات خديجة؟ نعم، الذي جاء في السنة في السيرة أن النبي تزوج سودة في مكة بعد خديجة. وأما هذه التربية التي ذكرها السائل فالله أعلم بها، لكن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا تزوجنا بمكة، كزينب ورقية. زينب تزوجت أبا العاص بن الربيع بمكة قبل الهجرة، ولذلك بقيت لم تهاجر حتى أرسلها أبو العاص في قصة معروفة. رقية تزوجت عثمان بمكة وهاجرت معه في الحبشة، ثم توفيت أثناء معركة بدر، ثم تزوج أم كلثوم أختها. إذن زواج أم كلثوم بالمدينة. فاطمة كما تعرفون أيضا في نفس الوقت تزوجت علي بن أبي طالب في ذات الوقت بعد معركة بدر، وقيل بعد أحد لكن الظاهر أنه بعد بدر. فبنات النبي عليه الصلاة والسلام ثنتان منهن تزوجن بمكة وثنتان بالمدينة، إذن كنا في بيته عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني يقول: هل يجوز للإنسان أن يوازن لحيته لأنها متفرقة أم يتركها على حالها؟ لا، تتركها على حالها، اللحية تترك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعفوا اللحية، اللحية تترك لأنها فطرة، والفطرة لا تغير، اللحية من الفطرة والفطرة لا تغير، إلا إذا كانت فيها شعرة طويلة مشوهة لشكل الإنسان فالضرر يزال، ولا شك أن العيب ضرر، والقاعدة الفقهية الضرر يزال والعيب ضرر. فإذا كانت هناك شعرة طويلة مشوهة لشكل اللحية ومحرجة للإنسان فلا بأس أن يزيلها الإنسان، والحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: هل يجوز للنساء أن يصلين في المسجد في غرفة مقفلة والسماع والرؤية للإمام عن طريق كاميرا التصوير؟ لا، كاميرا لا ممنوعة، وإنما السماع فقط، السماع عن طريق الأجهزة مكبرة الصوت، وهو المطلوب الرؤية. الرؤية ما في بأس، لكن الآن الناس اعتادت هذا الشيء أن مصليات النساء تكون محجوبة عن الرجال ويكتفين بسماع الصوت فقط، سماع التكبير والقراءة هذا لا بأس به وهذا يكفي، أما الكاميرا لا، ممنوع إدخال الكاميرا في المسجد لهذا الغرض، لا، والله المستعان. فإن قال قائل: قد ينقطع الصوت. الجواب: انقطاع الصوت نادر، وفي القواعد الفقهية النادر لا حكم له، والعبرة بالكثير. أما النادر لا حكم له، انقطاع الصوت، انقطاع التيار الكهربائي أو حصول خلل في مكبرات الصوت هذا شيء نادر ليس دائما، والمسجد قد يبقى سنوات ولا ينقطع الصوت، حتى الإنسان ما يذكر حادثة كهذه، فهذا شيء نادر، والنادر لا حكم له، فمكبرة الصوت تكفي. نعود إلى درسنا. قال البخاري رحمه الله: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. هذه الترجمة إما أن يكون المراد منها تحريم الاتجار بالخمر في المسجد، النهي عن أن يباع الخمر أو يشترى في المسجد، إما أن يكون المراد هذا، وإما أن يكون المراد ذكر، إما أن يكون المراد ذكر تحريم الاتجار بالخمر في المسجد، أن يذكر التحريم فقط. أما المعنى الأول فيبعد أن يكون هو المراد، لأن الاتجار بالخمر لا يجوز لا في المسجد ولا في غير المسجد، فتقييد تحريم التجار بالمسجد هذا بعيد عن الفقه، هذا يعني لا يذكره فقيه من الفقهاء العاديين فضلا عن البخاري رحمه الله إمام الدنيا في الفقه الحديث، وإنما مراد البخاري أن ذكر تحريم الخمر أو الاتجار بالخمر أو تحريم الأشياء القذرة أو الفواحش أو المحرمات أو الكبائر لا بأس به إذا كان في المسجد، هذا المراد. والدليل على أن هذا هو المراد الحديث، سياق الحديث، لأن الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم المتاجرة بالخمر في المسجد، يعني أعلم الناس وأخبرهم بهذا الحكم. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول في هذه الترجمة: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال: أي جواز ذكر ذلك وتبين أحكامه، وليس المراد ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد، وإنما هو على حذف مضاف، أي باب ذكر تحريم تجارة الخمر في المسجد. وقد تقدم نظيره في باب البيع والشراء على المنبر في المسجد. إذن نستفيد من هذه الترجمة أن ذكر تحريم الكبائر والفواحش والأشياء التي يتأذى منها المؤمن أنه لا بأس به أن يذكر في المسجد، كان يأتي الواعظ أو يأتي العالم في المسجد ويذكر تحريم اللواط ويذكر تحريم السحاق ويذكر تحريم المخدرات ويذكر تحريم الزنا ويذكر تحريم الأشياء هذه التي يتأذى الإنسان منها ومن سماعها. والمساجد بنيت لذكر الله، بنيت للقرآن، بنيت للصلاة، بنيت لكل خير وكل شيء طيب، فهل معنى ذلك أن هذه الأشياء لا تذكر؟ الجواب: نعم، هي لا تذكر إلا إذا كان على هذا السبيل الذي أشار إليه البخاري، إلا إذا كان من أجل أن يذكر حكمها وأن يحذر منها وأن يبين ما فيها من الخطر وما فيها من البلاء، هذا لا بأس به، لا يقال إن هذه أشياء ما تذكر. جاء إنسان مثلا وحذر من اللواط وبين حكم الله في هذا العمل الخبيث في المسجد، هذا لا بأس به، ما يأتي شخص ويقول: يا أخي لماذا تذكر هذه الأشياء في المسجد؟ ما في بأس، هذه موعظة وهذا علم وهذه فيها فائدة وفيها نصح وتوجيه للناس فيها توعية، هذا بيان لحكم الله سبحانه وتعالى، هذا المراد، هذا الذي نستفيده، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 21 و200، حديثه عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعبدان هذا لقب له لأنه كثيرا ما كان يقول عن عبد الله، هو يروي دائما عن عبد الله ابن مبارك الإمام شيخ الإسلام، فيقول عبد الله عن عبد الله، عبد الله عن عبد الله، فسمي بعبدان لأنه يقول عبد الله عن عبد الله. وكان متأثرا فيما يظهر بابن مبارك، هو من بلده من مر بخراسان، ومكنى أيضا بكنيته عبد الله بن مبارك، كنيته أبو عبد الرحمن، وعبدان أيضا كنيته أبو عبد الرحمن. عن أبي حمزة، أبو حمزة ومحمد بن ميمون المروزي أيضا من مر المعروف بالسكري، أبو حمزة السكري وهو إمام في السنة، قال في التقريب ثقة فاضل من الطبقة السابعة، توفي سنة 67 و100، وحديثه في الكتب الستة. وأبو حمزة السكري سمي بالسكري لحلاوة كلامه، وهذا من الألقاب العجيبة، لحلاوة كلامه سمي بالسكري لأن كلامه كالسكر. وأين هذا الذي كلامه كالسكر؟ وكان أبو حمزة السكري إماما في السنة، يعني في العقيدة الصحيحة يقتدى به، حتى لما سئل عبد الله المبارك مرة، وعبد الله المبارك من أقرانه ومن بلده، هذه مر فيها العلماء كبار، ابن مبارك وابو حمزة السكري وجماعة من أهل العلم، وهي بلد واحدة، والآن العالم الإسلامي كله ما في واحد مثل هؤلاء، سبحان الله. فالمقصود أن المبارك سئل عن الجماعة، من الجماعة؟ فقال أبو بكر عمر، فقيل له قد توفي أبو بكر عمر، قال فلان وفلان، قيل له قد توفي، يذكر لهم من الصحابة ومن التابعين، يعني هم يريدون شخصا يقتدى به، على يكون هذا الشخص على منهاج الجماعة. فقال لهم المبارك أبو حمزة السكري هو الجماعة، يعني من أراد المنهاج والسير على طريقة السلف فليقتدي بأبي حمزة السكري. وهذا ثناء عظيم على الرجل رحمة الله عليه. قال عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش الكوفي، توفي سنة 46 و100، ومن الطبقة الخامسة، وحديث من كتب الستة. قال عن مسلم أو الأعمش توفي سنة 48 و100، عن مسلم، مسلم بن صبيح أبو الضحى الكوفي وهو ثقة فاضل من الطبقة الرابعة، توفي سنة 100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن مسروق، مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي، ومسروق من أعلام التابعين وهم المخضرمين لأنه أدرك الجاهلية، من الطبقة الثانية، توفي مسروق سنة 62. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، توفيت سنة 57 وقيل 58 وقيل 59، أنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، الآيات في سورة البقرة في الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآيات، تقول خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، قرأ الآيات على الناس. ثم حرم تجارة الخمر. مفهوم الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قرأ الآيات التي فيها تحريم الربا وفيها الزجر عن الربا والتغليظ، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا إعلان من الله سبحانه وتعالى، إعلان للحرب على أكل الربا. بعدما تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هذه الآيات في المسجد، حرم المتاجرة بالخمر، جمع بين هذه وهذه. وهنا مناسبة، يعني الربا تكسب بالمال الحرام، الربا تكسب بالمال الحرام، يعطي قروضا ويأخذ عليها فوائد، فهو أكل المال بالباطل، هي وسيلة قذرة وخبيثة لكسب المال. فلما ذكر الربا وحرمه ناسب أن يذكر وسيلة أخرى كذلك من باب التكسب بالمال الحرام. ما هي هذه الوسيلة الأخرى؟ المتاجرة بالخمر. والعرب كان عندهم طرق في كسب المال، طرق غير مشروعة، من أشهرها هذه الربا والمتاجرة بالخمر، والثالث القمار الميسر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجمع بين الخمر والميسر، لأن العرب يتاجرون ويكسبون المال عن هذه الطرق التي ليست شرعية، طرق خبيثة. وعندهم التجارة بالأشياء الأخرى، التجارة بالثياب، التجارة بالأرزاق بالأطعمة، هذه مشهورة عندهم. لكن أيضا عندهم طرق أخرى ليست شرعية، التكسب، التكسب وجمع المال عن طريق الربا، حرمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الآيات قال الله عز وجل فلكم رؤوس أموالكم لا تضربون ولا تظلمون. لك رأس المال الذي دفعته تأخذه، ما تأخذ شيئا زائدا. إذن التكسب عن طريق الربا حرام، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، يمحق الله الربا. فلما ذكر في الآيات القرآنية تحريم التكسب وتحريم جمع المال عن طريق الربا، ناسب أن يذكر الطريقة الأخرى، ناسب أن يذكر الوسيلة الثانية التي عندهم، وهي أيضا خبيثة وقذرة ولا تجوز، وهي المتاجرة بالخمر. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ها هنا في هذا الموضع جمع بين وسيلتين، الربا والمتاجرة بالخمر. هذا الظاهر. فإن قال قائل هل نفهم من ذلك أن تحريم الخمر كان بعد تحريم الربا؟ الجواب لا، تحريم الخمر كان قبل، تحريم شرب الخمر كان قبل تحريم الربا. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حرم المتاجرة بالخمر، وقلنا إنه في مناسبة بين هذا وهذا. فإن قال قائل الحديث فيه الربا وفيه الخمر، فلماذا البخاري نص على الخمر؟ نص على الخمر لأن الحديث صريح فيه. أما الربا فالذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تلا الآيات على الناس، وهذا يكفي. ولكن في الخمر صريح، النص صريح، قالت ثم حرم تجارة الخمر، ثم حرم تجارة الخمر. ونستفيد من هذه ثم حرم تجارة الخمر التوضيح والشرح الذي سبق في الترجمة، أن المراد بالتحريم هنا ليس المتاجرة في المسجد بالخمر، لا، وإنما ذكر ذلك فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال البخاري باب الخدم للمسجد. الخدم للمسجد المعنى هنا هل يشرع وهل يجوز أن يفرغ أشخاص لخدمة المسجد؟ الجواب نعم يجوز ولا بأس أن يفرغ أشخاص لخدمة بيت الله. لا يكون عنده وظيفة ولا مهنة إلا القيام بشؤون المسجد. وقد كان هذا التفريق كان هذا موجودا في الأمم السابقة التي كانت قبلنا، كان الإنسان منهم يفرغ ابنه لخدمة المسجد، بل ربما نذر بذلك كما حصل لامرأة عمران، والبخاري رحمه الله ذكر ذلك، وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني، قال للمسجد يخدمه. هذه امرأة عمران كانت لا تحمل، ثم إنها اشتهت الولد، وقال إنها رأت طائرا يزق فرخه يطعم فرخه فاشتهت الولد، فدعت الله سبحانه وتعالى أن يرزقها ولدا فحملت، فقالت لربنا سبحانه وتعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا، من باب الشكر، وهي لا تدري ما الذي في بطنها. إني نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا لخدمة بيت المقدس، فنذرت أن يكون هذا الولد خادما متفرغا، هذا معنى محررا، خادما متفرغا لبيت المسجد الأقصى، هذه وظيفته، يكون متفرغا لخدمة المسجد، هكذا نذرها. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، لما أنجبت طلعتها هي بنت وليست كالولد في القوة وفي الجلد وفي التنظيف وفي العمل وفي العبادة إلى آخره، فقالت إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، قصة معروفة في سورة آل عمران. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى تقبلها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. يعني شوف كيف ربنا سبحانه وتعالى يهيئ أسباب للعبد. الله عز وجل تقبلها، هي نذرت، امرأة عمران المرأة الصالحة نذرت أن يكون هذا الولد الذي في بطنها لله عز وجل، عابدا متفرغا لخدمة المسجد وعبادة الله سبحانه وتعالى، لا تشغله بشيء من أمر الدنيا، وإنما يكون منقطعا في بيت الله يعبد الله ويلازم الصالحين ويخدم المسجد، لا يكون عنده شيء آخر. فلما وضعتها أنثى كأنها اعتذرت وقالت إني وضعتها أنثى، كانت تظن أنه ولد ذكر، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ما ضيع أجرها ولا ضيع نذرها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، جعلها على شكل مليح وعلى هيئة صالحة، وكفلها زكريا. شوف لما أراد الله الخير لمريم كفلها الرجل الصالح زكريا، هو نبي من أنبياء الله، لتقتبس منه كما يقول حافظ ابن كثير في التفسير، يقول لتقتبس منه علما نافعا وحكمة وعملا صالحا. ولذلك من سعادة الإنسان إذا أراد الله به خيرا أن يقرنه بالصالحين، أن يكون ملازما للصالحين، يأخذ منهم علما نافعا ويأخذ منهم حكمة ويأخذ منهم عملا صالحا. بل قال بعض السلف في بعض الآثار السلفية المشهورة، قال إن من سعادة الشاب والأعجمي إذا تنستا أن يوفقه الله لصاحب سنة يحمله عليها. كلام جميل، من سعادة الشاب إذا تمسك، يعني إذا استقام، يعني إذا التزم بلغة الناس اليوم، إذا التزم، إذا تدين وتاب إلى الله وتنسك. والأعجمي كذلك أن يوفقه الله لصاحب سنة، أن يوفقه الله لأحد السلفيين المتمسكين بالسنة يحمله عليها، يعلمه السنة حتى يتمسك بها، هذا من سعادته. ومن شقاوته أن يوفقه الله لصاحب هوى يحمله على هواه، هو هكذا في الأثر، يحمله على هواه. من شقاوته أن يوفق لتكفير حزب صوفي ضال من هؤلاء الضلال، يحمله على هذا الهوى، يكون هذا الشاب تكفيريا، يكون حزبيا، يكون تبليغيا، يكون صوفيا خرافيا قبوريا، يحمله على هذا الشيء. نسأل الله السلامة والعافية. ذلك الله عز وجل وكفلها زكريا، وفي قراءة وكفلها زكريا، فاعل زكريا هنا، وفي القراءة بالتشديد مفعول به وكفلها زكريا، أي أن الله عز وجل جعل زكريا كافلا لمريم، تربت في حجره ونشأت في بيته، فتعلمت منه العلم وأخذت منه العمل الصالح وأخذت منه الحكمة. هذا من السعادة، هذا من سعادة الإنسان أن يلازم العلماء الصالحين وطلاب العلم السلفيين، وأن يلازم أهل السنة، يقتبس منهم السنة ويتعلم منهم العقيدة الصحيحة، ويتعلم منهم العلم النافع والأحكام الشرعية، يتفقه في الدين. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. شاب يتنسك يستقيم يلتزم، ما شاء الله تراه في حلقات العلماء، وتراه ملازم لطلاب العلم، يدرس الحديث ويدرس العقيدة ويدرس الفقه ويدرس التفسير، هذا أراد الله به خيرا. والآخر شاب يتنسك فإذا به ينشغل بقضايا الجهاد والعراق وأفغانستان، ويهرول خلف ابن لادن ويهرول خلف فلان وفلان من هؤلاء، وليس عنده شغل إلا متابعة الانترنت والمواقع المفسدة والمواقع التي فيها التكفير وفيها التحرير، هذا ما أراد الله به خيرا والعياذ بالله. نهايته أن يكفر وأن يفجر وأن يعتقل أو يقتل، هذا نهايته. نسأل الله السلامة والعافية. فالحمد لله على هدايته وتوفيقه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. فهذا شيء مهم، فائدة نأخذها من هذه الآية الكريمة: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. أراد الله خيرا، أراد الله بمريم ابنة عمران خيرا، وهي أم عيسى عليه الصلاة والسلام. فالشاهد في هذا الأثر الذي ذكره البخاري رحمه الله كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وكأن غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا عند الأمم السابقة، حتى أن بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته. وهنا مسألة: هل هذا النذر خاص بالأمة التي كانت قبلنا أم أنه جائز؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن هذا النذر كان في شرع من كان قبلنا، أن ينذر الإنسان ولده لخدمة المسجد، قالوا هذا شرع من كان قبلنا. وذهب بعض العلماء كأبي يعلى الحنبلي القاضي، ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرحه، أن هذا النذر يجوز حتى في شريعتنا. قالوا: يجوز أن ينذر الإنسان نذرا بأن يجعل ولده متفرغا للعبادة أو لطلب العلم أو للدعوة إلى الله أو للعمل الصالح، قالوا لا بأس بذلك أن ينذر هذا النذر. والجمهور قالوا هذا في شرع من كان قبلنا. وفي العصور المتأخرة كان بعض الناس من الأفارقة بعضه ماذا يفعل؟ هذا مشهور، إذا أنجب ولدا فإنه يجبه أو يخصيه ويبعث به إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد النبوي، يكون هذا متفرغا لخدمة المسجد النبوي أو لخدمة المسجد الحرام. وكان هؤلاء الناس معروفين في العصور المتأخرة، يسمونهم الأغوات أو كذا، وكلهم أفارقة، يكون مخصيا ويخصى هذا وهو صغير عند ولادته، ثم يبعث به إلى مكة أو المدينة. وهؤلاء قد انقطعوا الآن. على كل حال أهل العلم قالوا هذا ما يجوز، هذا لا يجوز أبدا، يعني هذا فيه محظور. المحظور الأول أن يخصى هذا الذكر، هذا لا يجوز. المحظور الثاني أن يفرغ هذا التفريغ، لأن هذا كان في من كان قبلنا، والله المستعان. لكن الجهل. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن واقد أنه قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على قبره. قال الإمام البخاري حدثنا أحمد بن واقد، هو أحمد بن عبد الملك ابن واقد، نسب إلى جده. أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني أبو يحيى الأسدي، قال في التقريب: ثقة تكلم فيه بلا حجة، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 21 و200، ويستند توفي فيها عبدان كما تقدم. حديثه عند البخاري والنسائي وابن ماجه، يعني ترمز له بخاء سين قاف. هذه التراجم يحسن بك أن تثبتها عندك في النسخة، حتى يعني تسهل عليك عند المراجعة أو عند تدريس الكتاب. أنا لا أذكرها هكذا يعني طرفا علميا، لا، حتى تكتب في نسخكم، توفير لك، حتى متى أردت أن تقرأ في البخاري، أردت أن تراجع، فإذا بالحواشي هذه تسهل عليك. هذا أولا. ثانيا، قد يطول بك الزمان وتحتاج إلى تدريس الكتاب، أليس كذلك؟ تحتاج أن تدرس، يأتيك طلبة علم يطلبون منك أن تدرس الكتاب، سوف تتحسر وتتندم أنك لم تقيد حواشي من الدرس. لكن هذه الحواشي إذا قيدتها عندك في نسختك وفرت عليك وقتا كثيرا. ورب فائدة أقولها الآن في الدرس تقيدها أنت عندك في النسخة، تنتفع بها ولو بعد 30 سنة تنتفع بها. أما هذا الكلام الذي أنا أقوله يذهب هكذا أدراج الرياح، ما يحفظ إلا في التسجيل، فلا. أنا حقيقة أريد من طالب العلم أن يسجل، لا يترك شاذة ولا فادة، أن يسجل هذه الأشياء في النسخة، بل من تمام الطلب أن تحضر معك دفترا. هناك فوائد أقولها في الدرس، أذكرها، أقولها من الكتب، أنا قد أنساها، لكن تسجل عندك في الدفتر، يعني يكون دفتر معك، دفتر فوائد تسجل فيه، وهذا الدفتر كلما امتلأ تأتي بدفتر آخر، وربما تجمع 20 دفترا من الفوائد التي تلتقطها من الدرس، وتنظر فيها أنت، يعني تنظر فيها بين الثانية والأخرى حتى تحفظها. هذا مفيد. فالإنسان يحضر كتابا ويحضر قلما، يسجل في الحواشي، والفوائد الخارجية يسجلها في الدفتر، وبهذا تستفيد. هذا لا بد منه، وكان بعض العلماء يلزم الطالب بإحضار الدفتر معه حتى يسجل الفوائد ويسأله: إذا ما في دفتر أين دفترك يا بني؟ هكذا كان الشيخ الله يرحمه الشيخ مقبل يلزم الطلبة بإحضار دفتر، فإذا رأى طالبا ما معه دفتر قال: أين دفترك يا بني؟ واضح. وكم من الفوائد يذكرها الشيخ سجلت، وأنا أذكر والله في فائدة ذكرها الشيخ الله يرحمه وكنت احتجت إليها بس نسيت، يعني أذكر بعضها ونسيت بعضها. فاتصلت على بعض الإخوان من طلاب الشيخ وقلت له ذكر الشيخ فائدة كذا وكذا، فانظرها في دفترك، لأن الحقيقة ما كان معي دفتر، كنت أسجل على النسخة، انظرها في دفترك. فبحث فوجدها في الدفتر مسجلة، قلت الحمد لله، شفت الفائدة مسجلة كاملة فأخذتها منه. هذه الفائدة. وكان بعض الطلبة يدرس عند العلماء، بعض الطلاب، في كان عالم محدث كبير في الشام اسمه بدر الدين الحسني، كان محدث الشام في عصره، توفي سنة 350 و 354. هذا كان علامة الشام في عصره، لكن ليس له كتب، كان كبير العلماء في دمشق الشام وأهل الشام يعرفونه خاصة في ذلك الوقت، بل من مكانته عند الشاميين أنه لما ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة في تركيا، جاء بعض الشاميين وعرض على الحسني أن يبايع بالخلافة، وكان يضرب به مثل في العلم. هذا الرجل كان له درس واحد في الجامع الأموي، وبعض طلابه يقول إني جمعت 10 دفاتر كبار من فوائد الشيخ بدر الدين الحسني، 10 دفاتر بس، لكن أين الدفاتر هذه؟ الله المستعان، هي لا شك أنها درر ونفائس، لأنها خارجة وصادرة من عالم كبير كهذا، والله المستعان. على كل حال، يعني طالب العلم يا إخواني دائما يسجل ويقيد، ما يترك شيئا. والشيخ محمد بن قاسم رحمه الله، تلميذ الشيخ محمد بن إبراهيم، كان يجلس وهو صغير، أبوه تلميذ بن إبراهيم الشيخ عبد الرحمن، الشيخ محمد بن قاسم كان يجلس عند الشيخ إبراهيم ما يترك شيئا يسجله ويقيده. فلما تفرغ الشيخ محمد رحمه الله لجمع فتاوى الشيخ إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم فتاوى معروفة 12 مجلد، تلك الفوائد والتحريرات التي كان يسجلها في درس الشيخ محمد إبراهيم كلها أودعها في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم، وفيها علم كثير وفيها فوائد وفيها درر. يقول تقرير من الحموية، تقرير من شرح الروض، تقرير من الوسطية، تقرير من كذا، شو تقرير؟ يعني هذه الفوائد التي سجلها الشيخ في درس الشيخ محمد إبراهيم، فنقلت وحفظت وانتفع بها الناس. رأيت هذا شيء مهم، والله المستعان. هذه طريقة مهمة لطالب العلم. النسخة التي في يدك تسود من الحواشي، الدفتر يملأ، والدفتر هذا يكون معك في كل درس، سواء في الحديث أو في التفسير أو في النحو أو في أصول الفقه إلى آخره، تسجل فيه أي فائدة تمر تسجلها. جيد، هذه الفائدة. وكفلها زكريا، استنبط منها فائدة، ما هي؟ من سعادة الإنسان أن يقيض الله له علماء صالحين يربونه على السنة، فائدة نفيسة. يعني أنت بالله لما تقرأ هذه الآية في القرآن هل يخطر على بالك هذا؟ وكفلها زكريا. طيب في فائدة ثانية، قلنا قراءتان، وكفلها زكريا، القراءة الثانية وكفلها، والفائدة تؤخذ من القراءة الأولى وكفلها زكريا. هذه فوائد إخواني تسجل يقيدها طالب العلم، ويملأ الدفاتر، يملأ الدفاتر عنده في البيت حتى يقال إنه طلب العلم واستفاد. هذه دفاتره وهذه فوائده وهذا علمه الذي التقطه من حلقات العلم، والله المستعان. طيب احنا وقفنا عند أحمد الواقع، هذا الكلام كله بين قوسين، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد الواقع قال حدثنا حماد هو ابن زيد، وحماد إذا أفرد هكذا في البخاري فهو ابن زيد، لأن البخاري رحمه الله لم يخرج، لم يعتمد حماد بن سلمة عن ثابت، حماد بن زيد كانت قد تقدمت ترجمته في نفس هذا الحديث بالأمس، عن ثابت بن أسلم البولاني أيضا تقدم، عن أبي رافع والصائغ أيضا تقدم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة. هذا من كلام الراوي يعني ولا أظنه، وقلنا إن الراجح أنه امرأة. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه صلى على قبره. إذن هذا الحديث فيه شاهد على خدمة المسجد والتفرغ لذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. أما الأسير فهو أسير الحرب من الكفار، وأما الغريم فهو المطلوب بدين. يربط في المسجد يعني لا بأس بذلك، أن نربط الأسير في المسجد أو أن نربط الغريم في المسجد حتى ولو كان مشركا، حتى ولو كان الأسير مشركا لا بأس أن يربط في المسجد. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاطئا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هو إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، هكذا يضبطه المحدثون، وأما الأدباء وأهل اللغة فيقول راها ويل. هذه الأسماء المختومة بويل لها ضبطان عند المحدثين: راهوية، وعند الأدباء واللغويين والنحويين: راها ويل. ولعل الأصوب هذا ما عليه أهل الأدب واللغة. وإسحاق بن راهوية رحمه الله توفي سنة 38 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو إمام فقيه حافظ، كان قريبا لأحمد بن حنبل. قال: أخبرنا روح بن عبادة أبو محمد البصري، ثقة الفاضل له تصانيف، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 25، وحديثه الكتب الستة، الرمز له بعين. قال الذهبي في الكاشف: صنف الكتب وكان من العلماء. روح بن عبادة أبو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، وغندر من الطبقة التاسعة أيضا، توفي سنة 93، وحديثه أيضا في الكتب الستة. وغندر بمعنى في لغة الحجازيين بمعنى الولد المشاغب، والذي لقبه بهذا اللقب هو شيخه شعبة وهو زوج أمه. وغندر رحمه الله بقي 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، يعني كان مع إمامته في الحديث، كان عابدا. عن شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، وهو ثقة حافظ متقن، يقول الحافظ التقريب، توفي سنة 60، وهو الطبقة السابعة. وكان الثوري رحمه الله يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، محمد بن زياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني، نزيل البصرة عن أبي هريرة. محمد بن زياد الجمحي وهو جمحي بالولع، وبنو جمح هؤلاء من قريش. أبو الحارث المدني أصله من المدينة ونزل البصرة. محمد بن زياد هذا أبو الحارث هو الذي يروي عن أبي هريرة. في هناك محمد بن زياد الألهاني، هذا شامي يروي عن الشاميين قريب من هذا، هذا من الطبقة الثالثة، والألهاني من الطبقة الرابعة. فنفرق بينهما، محمد بن زياد الألهاني يروي عن أبي أمامة، أما الذي يروي عن أبي هريرة فهو محمد بن زياد أبو الحارث المدني. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي، تفلت علي عرض لي فلتة أي بغتة في سرعة. عرض للنبي صلى الله عليه وسلم بغتة وفجأة، وكأنه أفلت من شيء، كالبهيمة حينما تفلتها تنطلق بسرعة وتباغت، كذلك هذا الجن تفلت على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهو ليس جنيا عاديا، هذا عفريت من الجن، والعفريت هو المتمرد من هذا العالم، عالم الجن. تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم يقول البارحة أو كلمة نحوها، يعني قال البارحة أو كلمة نحو البارحة. والبارحة يقول العلماء هي أدنى ليلة زالت عنك، يقول البارحة أقرب ليلة منك. قال ليقطع علي الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من أذى لا الإنس ولا الجن، أوذي من الإنس وأوذي من الجن عليه الصلاة والسلام. فهذا الجن تفلت على رسول الله ليقطع عليه الصلاة، يقول فأمكنني الله منه، تمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، فأمكنني الله منه. وهذا من الأدب في الخطاب، ما قال فتمكنت منه، وإنما نسب التمكين لمن؟ إلا سبحانه وتعالى. فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد. هذا الشاهد في الحديث، أراد النبي أن يأخذ هذا الجن يربطه في سارية، يعني في عمود من أعمدة المسجد. إذن ربط الأسير وربط الغريم لا بأس به، إذا كان ربط العفريت يجوز، هم الجن من باب أولى أن يربط الأسير أو أن يربط الغريم. هذا الشاهد الحديث هو الشاهد الصحيح. طيب ما الذي منع؟ يقول عليه الصلاة والسلام فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد، يعني بعدما تمكن منه، حتى تصبحوا وتنظروا إلي كلكم، يعني يربطه من الليل، فإذا أصبح الصباح رآه الناس كلهم حتى الصبيان أهل المدينة، بل جاء في الحديث يربطه حتى يلعب به الصبيان. وهذا من تمام التمكن من هذا العفريت. يقول عليه الصلاة والسلام في بيان المانع من قيامه بهذا العمل، قال فذكرت قول أخي لسليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال روح فرده خاسئا، تركه النبي عليه الصلاة والسلام وطرده دليلا خاسئا. لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام تحقيقا لرغبة سليمان ودعوته وسؤاله لرب العالمين، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لعل هذه قراءة أو أنه اقتباس أو رواية بالمعنى، الله أعلم، لكن الذي في القرآن وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طيب ما وجه المعارضة بين تقييد العفريت في الساري وبين دعوة سليمان؟ لأن سليمان عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا يملك به الإنس والجن، يعطيه ملكا واسعا عظيما لا ينبغي لا يليق أن يعطيه بشر من بعده، وهذا الملك معناه أن يكون سليمان سلطانا مسيطرا متمكنا من الجن والإنس، وهكذا كان سليمان عليه الصلاة والسلام، كان له سلطة على الإنس وعلى الجن. وتعرفون قصة الجن مع سليمان حين وفاته، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لو أمضى هذا التمكين من هذا العفريت وربطه في السارية لضاها سليمان في ملكه، لضاها سليمان في ملكه حيث كان متمكنا من الجن. فلما تذكر دعوة سليمان وما أعطاه الله عز وجل من الملك أفلت هذا الجن، لينفرد سليمان بهذه الخاصية وهي التمكن والسيطرة والسلطة على الجن، والله أعلم. وهذه فضيلة ومنقبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس كما هي خاصية اليهود يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. يعني سليمان الله سبحانه وتعالى أعطاه من فضله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك له هذا الفضل يختص به ولم ينازعه فيه، فعليه الصلاة والسلام. طيب، الشاهد في الحديث كما تقدم، فأردت أن أربطه لسارية من سوار المسجد. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.